بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفع وانفعنا بما نعلم وفقهنا في الدين واغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. وبعد، فقال الشيخ محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات ومحظورات الإحرام 9: إزالة شعر وتقليم أظفار وتغطية رأس ذكر ولبسه المخيط إلا سراويل لعدم إزار وخفين لعدم نعلين والطيب وقتل صيد البر وعقد نكاح وجماع ومباشرة فيما دون فرج. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن واله. أما بعد، فانتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن محظورات الإحرام. والمحظورات جمع محظور، وهو ما حرم على المحرم. المحظور في هذا الباب، باب الحج، هو ما حرم على المحرم. ثمة أشياء حرمها الله سبحانه وتعالى على المسلم حال الإحرام، وبها تتميز حالة الإحرام عن الحالة التي تكون قبلها أو بعدها، أعني حالة الحل. فالمسلم إما أن يكون محرما وإما أن يكون حلالا، والمحرم عليه أن يمتنع عن أشياء معينة، وهذه الأشياء جمعها المؤلف رحمه الله في هذا الذي سمعت، وهي 9 أشياء. ومسألة المحظورات هي من أكثر ما يحتاج المسلم إلى معرفته في مباحث الحج والعمرة، وهي أكثر ما ترد الأسئلة والاستشكالات عنه. ويظن كثير من الناس في أشياء كثيرة أنها محظورة، والأمر ليس كذلك، كما أنهم يظنون في أشياء أنها جائزة على المحرم وليست كذلك. إذن ينبغي على المسلم أن يتفقه في هذا الباب إذا أراد أن يسلك طريق الحج أو العمرة، فيعرف ما الذي يجوز له أثناء الإحرام وما الذي لا يجوز له. قال المؤلف رحمه الله: ومحظورات الإحرام 9. وهذا الحصر إنما هو حصر استقرائي. أصحاب الإمام أحمد رحمه الله ينصون في كتبهم الفقهية على أن محظورات الإحرام 9، وهذا عن طريق الاستقراء. تأملوا في الأدلة فوجدوا أن المحظورات التي يمتنع المحرم منها هي هذه 9، فنصوا على ذلك. والمقام ما هو إلا مقام تعليم، وإلا فلو سيقت بدون تعداد فالأمر في ذلك واسع، لكن المسألة من باب ماذا؟ الضبط والتعليم. أول تلك المحظورات قال رحمه الله: إزالة شعر. هذا المحظور الأول، يحرم على المحرم بحج أو عمرة أثناء إحرامه أن يزيل شيئا من الشعر، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، كما نقل هذا الإجماع الموفق بن قدامة وغيره. قال رحمه الله: إزالة شعر، هكذا بإطلاق، فيشمل حكم ذلك إزالة جميع شعر البدن، شعر الرأس وشعر بقية البدن حتى شعر الأنف الذي في داخله، كل ذلك فإنه يجب عليه أن يمتنع عن إزالته. وهذه الإزالة مطلقة أيضا، سواء كان هذا بحلق أو كان هذا بنتف أو كان هذا بتقصير، أي إزالة كلية أو جزئية، يعني بالتقصير والقص، كل ذلك لا يجوز للمحرم. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وهذه الآية نص في تحريم حلق شعر الرأس، وقيس بقية الشعور على ذلك، لأن المعنى كما قالوا في الكل واحد. ويدل على ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى في بيان الحكم الذي يترتب على طواف الإفاضة، قال: ثم ليقضوا طفه، نعم، الحكم الذي يترتب على الإحلال: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فدل هذا على أن قضاء التفث وإزالته شيء لا يكون حال الإحرام، لأنه إنما أبيح عند الإحلال، لذلك قال: وليطوفوا. فهذا الحكم ترتب على التحلل الأول، ترتب على التحلل الأول. والتفث مجموع كلام أهل العلم فيه يدور على إزالة ما ينبغي إزالته في البدن، ثم ليقضوا تفثهم، يعني يزيل هذه الأشياء التي تنبغي إزالتها من البدن من شعور زوائد وأظافر تقلم إلى غير ذلك، هذا كله من التفث. الله سبحانه وتعالى بين أن موضع إزالته متى؟ في حال الإحرام أو في حال الإحلال؟ في حال الإحلال، فدل هذا على أنه ممنوع أثناء إحرامه عن أخذ شيء من شعره. إذن إزالة الشعر أي شعر كان فإنه يمتنع عنه المحرم. وإذا احتاج، قد يقول قائل: ربما تدعو الحاجة أو الضرورة إلى إزالة شيء من الشعر، كأن يصيب الإنسان شيء من القمل أو الحساسية تحتاج إلى علاج، ربما يحتاج إلى إجراء عملية أثناء إحرامه، يحتاج إلى إزالة شيء من الشعر عن موضع هذه العملية، فالجواب عن ذلك أن يقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. يجوز للإنسان أن يزيل شعره، الشعر الذي يحتاج إلى إزالته أثناء الإحرام، ولكن عليه أن يفدي، تلزمه الفدية. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين في قصة كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، حينما أصابه القمل وصار يتناثر على وجهه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق شعره وأن يفدي. والفدية واحد من ثلاثة أشياء كما سيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله: إما أن يذبح شاة، وإما أن يطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم 3 أيام. إذن هذا فيما يتعلق بحال الاحتياج. وهنا ترد مسألة، وهي: هل يجوز للمحرم أن يمتشط، يعني يمشط شعره سواء كان شعر رأسه أو شعر لحيته؟ وما الحكم إذا كان يجوز وسقط شيء من الشعر؟ الجواب أن الامتشاط جائز وتركه أحسن، وسقوط شيء من الشعر هذا فيه تفصيل، فما غلب على الظن أنه سقط لأنه ميت، يعني مشط الإنسان شعره برفق فسقط شيء من الشعر، فغالب الظن أن هذا ميت لا حكم له فسقط، وعليه فإنه لا حرج على الإنسان وليس يلزمه شيء. أما إذا تيقن أن هذا الشعر إنما سقط بسبب الامتشاط فإن عليه فيه فدية، على ما سيأتي في التفصيل في الواجب في الشعر، سيتكلم المؤلف رحمه الله عن ذلك عن قريب. وعند الاشتباه، نص الحنابلة رحمهم الله على أنه إن اشتبه عليه الأمر، هل سقط الشعر بسبب الامتشاط، يعني كان الامتشاط قويا فأدى هذا إلى نزع شيء من الشعر، أو أنه كان ميتا والامتشاط أبانه عن غيره من الشعر، عند الاشتباه قالوا إنه يفدي احتياطا، يستحب له أن يفدي احتياطا. وبناء على هذا، فإذا احتاج الإنسان للانتشاط فعليه أن يراعي الرفقة أثناء ذلك. ثم قال رحمه الله: وتقليم أظفار. هذا هو المحظور الثاني، تقليم الأظفار. ولاحظ الإطلاق في قوله أظفار، ليشمل ذلك أظفار اليد وأظفار الرجل، كل الأظفار لا يجوز تقليمها للمحرم. وهذا أيضا مما أجمع عليه العلماء، كما نقل هذا الموفق ابن قدامة رحمه الله وغيره من أهل العلم. وهذا الحكم مأخوذ من دليلين: أولا من قول الله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم. والتفث كما بينته لك، ويدخل فيه ماذا؟ إزالة الأظفار بقص أو تقليم. والراغب الأصفهاني رحمه الله نص في مفرداته على أن التفث هو الوسخ الذي يكون تحت الظفر، ومعلوم أن مجرد إزالة الوسخ هذا شيء لا يمنع منه المحرم، إنما المراد إزالته بماذا؟ بإزالة هذا الظفر الزائد أو هذا الجزء الزائد من الظفر، وهو ما نقول عنه إنه تقليم الأظافر. فهذا هو التفث، وإن كان يشمله ويشمل غيره أيضا من إزالة الشعور الزوائد كشعر الإبطين وشعر العانة وما إلى ذلك، هذا كله داخل في التفث، وهذا إنما يباح للمحرم إذا تحلل، ولا يكون ذلك مباحا قبل ذلك. إذن تقليم الأظافر أمر لا يجوز. والدليل الثاني عندهم هو القياس على الشعر بجامع الترفه في كل، كما أنه يمتنع من أخذ شيء من شعره لأجل ترك الترفه، كذلك الأمر بالنسبة لتقليم أظفاره. ويبقى بعد ذلك أن أصحاب الإمام أحمد رحمه الله قالوا إن الظفر إذا انكسر شيء منه فإنه يجوز تقليمه وليس في ذلك فدية. والعلة في هذا أنه مؤذٍ، وإزالة المؤذي لا شيء فيه، إزالة المؤذي لا شيء فيها. ومثله قالوا لو نبتت شعرة في عينه فاحتاج إلى إزالتها، يقولون إيش؟ أن هذا لا بأس به ولا يترتب عليه فدية. لكن قد يقول قائل وماذا نصنع بحديث كعب بن عجرة حيث إنه أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في حلق شعره وأمره بالفدية؟ الجواب عن هذا أن نقول إن هناك فرقا بين الحالتين. ففي حديث كعب الإيذاء لم يكن راجعا إلى الشعر، وإنما كان راجعا إلى قمل، أليس كذلك؟ وأما ها هنا في مسألتنا فالشعر أو الظفر نفسه هو المؤذي، فصار في حكم الصائل، والصائل من الحيوانات يجوز ماذا؟ يجوز دفعه ولا يترتب عليه ضمان بالنسبة للمحرم، بعكس الصيد كما سيأتي الكلام فيه. إذن ما كان مؤذيا لو انكسر بدون قصد شيء من الظفر فله أن يزيله، لأن إبقاءه سوف يكون ماذا؟ مؤذيا له، والعلم عند الله عز وجل. قال رحمه الله وتغطية رأس ذكر، هذا المحظور رقم 3. يقول لك المؤلف رحمه الله إن المحرم ممنوع من محظور ثالث هو تغطية رأسه إن كان ذكرا، وبهذا خرج حكم الأنثى، فالأنثى يجوز بل يجب عليها أن تغطي ماذا؟ رأسها، يجب عليها أن تغطي رأسها. أما الذكر فإنه لا يجوز له ذلك، وهذا الحكم أيضا مجمع عليه، نقل الإجماع عليه غير واحد من أهل العلم. ودل على هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما ثبت في حديث ابن عباس، وقد رواه الجماعة رضي الله عنهما في قصة الصحابي الذي وقصته ناقته رضي الله عنه، فكان مما قال عليه الصلاة والسلام في شأنه ولا تخمر رأسه، تخمر يعني تغطوا، قال لا تغطوا رأسه، لما؟ قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا رحمك الله. فهذا يدل على أن حكم الإحرام باق عليه، وإذا ثبت هذا في حق الميت فلا أن يثبت في حق الحي من باب أولى. وقل مثل ذلك فيما ثبت من حديث ابن عمر ومن حديث غيره في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ماذا يلبس المحرم قال ولا يلبس العمائم، العمائم هذه التي تلف على الرأس ويغطى الرأس بها، هذه مما يجب على المحرم أن يمتنع عنها حال الإحرام. إذن تغطية رأس الذكر هذا من محظورات الإحرام. طيب ماذا عن تغطية الوجه؟ عرفنا الآن ما يتعلق بماذا؟ بالرأس. نأتي الآن إلى ما يتعلق بالوجه، هل الوجه كالرأس يجب على المحرم أن يمتنع من تغطيته؟ ربما احتاج المحرم في حال إحرامه لأي علة كانت أن يغطي وجهه، فأن نقول إنه يجوز لك ذلك، أو أن الحكم في الوجه كالحكم في الرأس. أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله قالوا إن هذا لا يجوز، عفوا قالوا إن هذا يجوز، ووافقوا في هذا مذهب الشافعية. وقال المالكية والحنفية إن هذا لا يجوز. إذن المذهب عندنا أنه ماذا؟ أنه جائز ولا حرج فيه. قالوا لأن هذا قد ثبت عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم، فإنه قد ثبت عن عثمان بإسناد صحيح، كذلك جاء عن سعد بن أبي وقاص، كذلك جاء عن زيد بن ثابت، كذلك جاء عن جابر، كذلك جاء عن ابن عباس كما في المحلى لابن حزم، كذلك جاء عن عبد الرحمن ابن عوف، كذلك جاء عن عبد الله بن الزبير. فهؤلاء سبعة من الصحابة روي عنهم جواز تغطية الوجه للمحرم، قالوا ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة، لا تعرف مخالفة صريحة لهذه الفتاوى ولهذه الأثار من الصحابة، فكان هذا إجماعا، قالوا كان هذا إجماعا، إذن يجوز تغطية الوجه، وهذا هو الأقرب في هذه المسألة. والعلم عند الله أن المحرم يجوز له تغطية وجهه، وإن ترك ذلك من باب الاحتياط والخروج من الخلاف فلا شك أن هذا أحسن. وأما ما جاء في حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي وقصته دابته، قلنا إن الحديث رواه الجماعة، لكن جاء في رواية مسلم ولا تخمر رأسه ولا وجهه، أو قال لا تخمر وجهه ولا رأسه، وهذا ما استدل به المانعون من تغطية الوجه للمحرم، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى هنا عن تغطية الوجه. ومن عجيب يعني ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله أنه يقول إنه يجوز للحي ولا يجوز للميت، ابن القيم رحمه الله قال وهذا هو اللائق بظاهريته كما في زاد المعاد. المقصود أن هذا الحديث الأقرب الله أعلم أن لفظة وجهه أنها غير محفوظة، وأن المحفوظة فقط رأسه ولا تخمروا رأسه، وأما لفظ الوجه فالظاهر والله أعلم أنه غير محفوظ، وهذا جاء عن البخاري رحمه الله أن الصحيح رأسه، أن الصحيح رأسه، كذلك الحاكم في كتابه علوم الحديث وغير واحد من الحفاظ نصوا على أن هذا اللفظ غير محفوظ في هذا الحديث، وأن أكثر الرواة على عدم ذكر هذا اللفظ، ولذلك تجنب الإمام البخاري رحمه الله إرادة هذا اللفظ في صحيحه، والعلم عند الله عز وجل. ثم قال رحمه الله ولبسه المخيط، هذا هو المحظور الرابع وهو لبس المخيط. كلمة المخيط كما مر بنا سابقا ليست لفظة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يزل أهل العلم يستعملها منذ عهد السلف، والمقصود بالمخيط في كلام الفقهاء في هذا الباب إذا قالوا إن المحرم ممنوع من لبس المخيط، فإن المقصود به ما عمل على قدر الملبوس عليه. المخيط ليس الذي فيه خيط مطلقا هكذا، وإنما هو الذي عمل على قدر الملبوس عليه، يعني فصل تفصيلا على العضو الذي يلبس عليه هذا الثوب، فهذا هو المخيط عندهم وليس مطلقا ما فيه خيط كما يظن ذلك كثير من العامة. واستفاد هذا الحكم أهل العلم من ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم عن المحرم لا يلبس المحرم القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرنس، فأخذوا من مجموع ذلك أن كل ما فصل على العضو فإنه ماذا؟ يمتنع عليه لبسه. وبناء على هذا فإن هذا المخيط ينبغي على الإنسان، بل يجب عليه الامتناع عن لبسه إذا كان محرما. ثم استثنى رحمه الله مسألتين، قال: إلا سراويل لعدم إزار. يقول لك السراويل، وكلمة السراويل هذه مفرد جمعها سراويلات، السراويل يلبسه المحرم إذا كان عادما ليش؟ للإزار، لظرف من الظروف، لسبب من الأسباب ما تيسر له إزار يضعه على وسطه، ماذا يصنع؟ نقول له أحرم في السراويل، أحرم في السراويل ولا فدية عليه. هذا الذي عليه المذهب، وهذا هو الأقرب في هذه المسألة الخلافية، أنه يجوز له أن يلبس السراويل ولا فدية عليه، ولا فدية عليه. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح ذلك وما عقب بلزوم الفدية، قال: ومن لم يجد الإزارة فليلبس السراويل، فليلبس السراويل. فدل هذا على أن حال الضرورة يجوز، يعني أقصد بحال الضرورة في الحال التي لا يتيسر للإنسان فيها إزار، فإننا نقول له أحرم في ماذا؟ في السراويل، ولا شيء عليه في ذلك، فيباح إذن ولا فدية عليه. والأمر الثاني الذي استثناه، قال: وخفين لعدم نعلين، يعني وإلا، انتبه حتى لا يشتبه عليك الأمر بأن هذا داخل في ماذا؟ في المحظورات، لا، هو داخل في المستثنى، هذا عطف على قوله إلا سراويل، يعني وإلا خفين لعدم نعلين. يقول لك المؤلف: يجوز لك أيضا استثناء من القاعدة، وهي تحريم المخيط على المحرم. يقول: إنه يجوز لك أن تلبس الخفين إذا كنت عادما للنعلين، أراد الإحرام ما تيسر له ماذا؟ نعل يلبسه، أو وجد ولكن ضيق ما أمكنه أن يلبسه، فماذا نقول؟ هو عادم، وبالتالي نقول له أحرم في ماذا؟ في الخفين، وذلك للضرورة. هل يلزمه أن يقطع الخفين حتى إذا لبسهما كان دون الكعبين؟ نعم، الجواب: المذهب يقول لا، بل يقول إنه يحرم القطع، لأنه إفساد للمال، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، فيقول: لا تقطع، البس ولا حرج ولا فدية عليك، إن كنت لا تجد نعلين البس الخفين إن تيسر الخف، ولا تقطع هذا النعل وأيضا لا فدية عليك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح ذلك، كما سمع هذا منه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كما في خطبة عرفة سمع منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم الصريح، قال: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا قطعا. طيب، قد يقول قائل: ولكن قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. يعني يقول الخف تعلم أن له قدرا زائدا يصل إلى الساق، أليس كذلك؟ وبالتالي إذا لبسته فإن الكعبين وهما العظمان الناتئان اللذان يربطان بين القدم والساق، يقول فإن الإنسان إذا لبس الخف يكون هذا الكعب قد غطي، أليس كذلك؟ فيقول ماذا؟ اقطع هذا القدر الزائد حتى إذا لبست الخف فإن الكعب لا يكون ماذا؟ مغطى، لا يكون مغطى بل يكون مكشوفا ولا حرج حينئذ. قالوا لماذا لا نحمل مطلق حديث ابن عباس على التقييد الذي جاء في حديث ابن عمر، فنقول إنه إذا عدم النعلين يلبس الخفين بعد القطع. لماذا؟ هذا ماذا؟ مطلق وهذا مقيد، والقاعدة أن المطلق محمول على المقيد. والجواب عن هذا أن يقال كما قال الإمام أحمد رحمه الله: هذا حديث وهذا حديث، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحكم أين؟ في عرفة، والذين كانوا يستمعون إليه في ذلك الوقت هل هم فقط الذين كانوا معه في المدينة وسمعوا الأمر بالقطع، أو أن أكثرهم لم يكونوا كذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حج معه جم غفير من جميع الأنحاء، كلهم يريد أن يقتدي بحج النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة أن تأخير البيان عن موضع الحاجة لا يجوز، فهؤلاء في ذلك الوقت في وقت إحرام، وربما كان أحدهم يحتاج إلى هذا الحكم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين وجوب القطع حينئذ، فدل هذا على أن ما جاء في حديث ابن عمر الأقرب والله أعلم أنه منسوخ، الأقرب والله أعلم أنه منسوخ بالقرينة التي بينت لك. ومعلوم أن التاريخ، أن معرفة التاريخ ها هنا متيسرة، نحن على يقين بأن هذا قد سمع في المدينة وهذا قد سمع في عرفات، وبالتالي هو متأخر، سمع ذلك ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. إذن الأقرب والله أعلم أنه يجوز للإنسان إذا عدم النعلين أن يلبس الخفين ولا يلزمه ماذا؟ ولا يلزمه القطع. طيب، نأتي إلى مسألة ثانية: ماذا لو لبس خفين مقطوعين مع وجود النعلين؟ الآن فهمنا ما الحكم حين لبس الخفين، حين لبس الخفين، يعني عندنا أولا لبس الخفين دون قطع مع وجود النعلين، ها ما يجوز، واضح؟ هذا واضح لا إشكال فيه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الخف في حال الإحرام. طيب، عندنا لبس الخف عند عدم النعلين، يقولون إيش؟ جائز ولا يلزم القطع ولا فدية فيه. طيب، ماذا عن لبس الخف بعد القطع مع وجود النعلين؟ قالوا إنه لا يجوز، ومن فعل هذا فإن الفدية تلزمه. لما؟ قالوا لأن هذا من جملة المخيط. قالوا هذا ماذا؟ من جملة المخيط، هذا لباس مفصل على عضو يغطي كامل إيش؟ القدم، وبناء على هذا قالوا إنه لا يجوز، فلا فرق بين لبس الخف قبل قطع وبعد قطع إذا كان النعل موجودا. إذا كان النعل موجودا ليس لك أن تلبس خفا مطلقا غطى الكعبين أو ما غطى الكعبين، إنما هي حالة استثنائية عند عدم الجواز، حالة استثنائية عند عدم النعلين، وهذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم. أنه لا يجوز لبس ذلك. وهذا ما نحتاج إلى البحث فيه في هذه الأيام. ربما أكثر الحجاج لا يحتاجون إلى مسألة الخفين، أكثر الناس ربما لم يلبسوه، وربما بعضهم لا يعرفه، ما رآه أصلا. لكن عندنا المسألة المهمة التي دائما ما يسأل عنها، وهي لبس ماذا نسميه، الجزمة أو الكندرة أو إيش نسميه، أليش، أو البوت، يعني الأسماء في هذا مختلفة. المقصود أنه ليس النعل المعروف الذي هو إيش مفتوح، إنما هذا اللباس الذي مثل الأحذية التي تستعمل في الرياضة، أو هذه الأشياء الطبية التي كثرت في هذه الأيام، هل يجوز للمحرم أن يلبسها؟ الجواب أن نقول هي مسألتنا في ماذا؟ في الخف المقطوع، لأن الصورة هنا وهنا واحدة، الصورة هنا وهنا واحدة. طبعا خرج من البحث الآن هذه الجزم التي لها ساق مثل البسطار الذي عند العسكر، هذه بالتأكيد مثل الخف، وربما تكون أطول أيضا من الخف، هذه خرجت من البحث، وبالتالي الحكم فيها هو الحكم في ماذا؟ في الخف، على ما مر بنا، على ما مر بنا. فيجوز لبس هذا الذي يسمى البسطار أو ما كان على شكله عند عدم النعلين، على ما مر بنا في حديث ابن عباس. نأتي الآن إلى مسألتنا. قلت إن الجمهور يرون أنه لا يجوز لبس الخف ولو كان من لبسه كان كعبه مكشوفا، يعني كان الخف أو كان هذا الملبوس، الحذاء الملبوس دون الكعبين. وذهب الأحناف إلى جواز ذلك، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونقل أنه وجه في مذهب الإمام أحمد، واختار هذا أيضا الشيخان الإمامان في هذا العصر، الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهما من أهل العلم المعاصرين رحمة الله تعالى على الجميع. قالوا إن هذا ماذا؟ جائز، يجوز الإنسان أن يلبس هذه الكندرة أو الجزمة ولا حرج عليه، حتى مع وجود النعلين. لما؟ قالوا لأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، إنما أراد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الخف في حكم النعل، أن يجعل الخف في ماذا؟ في حكم النعل. وإنما نص على ذلك في هذا الموضع لأن الأصل أن الناس تلبس الخف هكذا بحاله الذي له ساق، وهذا القطع فيه شيء من الإفساد له، لكنه ماذا؟ احتيج إليه عند عدم النعلين ليصير هذا الخف كالنعلين، ليصير الخف كالنعلين، وبالتالي يجوز لبسه لأنه صار الحكم ماذا؟ واحدا. إذن الحكم عند هؤلاء إنما هو دائر على تغطية الكعبين، فقالوا ما كان من هذه الأحذية قصيرا دون الكعبين، يعني لا يغطي الكعبين، فإنه ماذا؟ يجوز لبسه لأنه في حكم في حكم النعلين. وأما ما كان ارتفاعه من جهة الساق زائدا حتى يتغطى الكعبان، حينئذ قالوا هذا في حكم الخف لا في حكم النعل، وبالتالي فإنه لا يجوز لبسه. وهذا القول فيما يبدو والله أعلم هو الأقرب، ولكن باب الاحتياط باب واسع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا تيسرت هذه الأحذية المعتادة فإن هذا لا شك أنه أولى وأحوط. اللهم إذا جاءنا إنسان وقال أنا ما أعرف أمشي أو أحتاج يعني حاجة ماسة إلى لبس هذه الأحذية بالذات نظرا لأنها طبية مثلا أو نحو ذلك، فنقول الأقرب الله أعلم أن هذا جائز. وعلى مذهب الجمهور يقولون ماذا؟ إن كنت محتاجا البس وفدي. الجمهور يقولون ماذا؟ إن كنت محتاجا البس وفدي. طيب، قال رحمه الله: وخفين لعدم علين، يعني هذا مما يستثنى من المخيط. قال: والطيب، هذا هو المحظور الخامس. الطيب ممنوع على المحرم بكل حال، شما وادهانا وأكلا وشربا، كل أنواع الاستعمار بالنسبة للطيب فإن هذا ممنوع عنه المحرم، في بدنه، في رأسه، في ثوبه، كل ذلك هو فيه ممنوع. وهذا الحكم نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع عليه. والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الذي وقصته دابته، قال: ولا تمسوه طيبا، في رواية: ولا تحنطوه. والحنوط فيه طيب، لمن يعرف الحنوط الذي يحنط به الميت فإنه يوضع فيه شيء من الطيب. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس هذا المحرم الذي مات رضي الله عنه طيبا. لماذا؟ لأنه محرم، فدل هذا على أنه لا يجوز مس الطيب بالنسبة للمحرم. وكذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم متضمخا طيبا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسله ثلاثا. وبناء على هذا نقول إن من أصابه شيء من الطيب فإنه يجب عليه أن يسعى في إزالته بأي وسيلة، بالماء، بالتراب، بأي وسيلة يجب عليه أن يزيله عن جسده. ويدخل في هذا أيضا أنه لا يجوز له أن يتعمد شم الطيب، وإذا تعمد شمه كان في حكم من ادهن، وسيأتي ما يترتب على كل هذه المحظورات لاحقا. هو الآن يبين لك أن هذا محظور، طيب ما الذي يترتب على الوقوع فيه؟ سيتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله. المقصود أنه لا يجوز له حتى تعمد الشم. وبناء على هذا عند عدم التعمد لا حرج، مثال ذلك إذا دخل إنسان سوقا في مكة، وبعض الأسواق يعني تبخر أو شيء من هذا من قبل بعض المحلات، فهذا يجب عليه أن لا يتعمد ماذا؟ الشم. لكن شيء ورد على أنفه وشمه بغير تعمد فإن هذا لا حرج فيه، أو ذهب إلى دكان عطار لحاجة له وما تعمد الشم، فنقول ماذا؟ إن هذا في حقه جائز غير ممنوع. إذن الطيب بعد الإحرام للمحرم محرم لا يجوز، وقبله قبيل الإحرام لا شك أنه سنة في البدن كما مر بنا سابقا. وأفتى علماؤنا رحمهم الله، وهذا الذي عليه أيضا المذهب، أن الزعفران لا يجوز استعماله حتى في الطعام والشراب. القهوة التي تصنع بالزعفران ويكون الزعفران طعمه ظاهرا فيها إنه لا يجوز للإنسان أن يستعمله، لجملة ما جاء في النهي عن الطيب مطلقا. ويبقى عندنا هنا مسألتان دائما ما يكثر السؤال عنهما: ماذا عن هذه التي تسمى كريمات فازلين ونيفيا وهذه الأشياء، هل يجوز للإنسان أن يدهن يده أو جسمه بها؟ الجواب أن هذه الكريمات إذا كانت غير مطيبة، وهذا هو الغالب على كثير من أنواعها المنتشرة بين الناس، أنه ماذا؟ ليس فيها رائحة طيبة وليست معطرة، مثل هذا لا حرج فيه بالنسبة للمحرم. نأتي إلى المسألة الثانية وهي مسألة الصابون. هذا الصابون الممسك أو الصابون المعطر، وأكثر الأنواع التي في الأسواق داخلة في هذا النوع، فهل نقول إنه يجوز للمحرم أن يستعمل هذا الصابون أو لا يجوز؟ ما رأيكم؟ عندنا قاعدة، المحرم ممنوع من ماذا؟ من الطيب. طيب، هل هذا يشمل هذا الصابون الذي فيه يعني رائحة طيبة ومكتوب عليه إنه ماذا؟ معطر، فهل يجوز له أن يستعمله أم لا؟ هذا محل خلاف بين علمائنا المعاصرين، والأظهر والله تعالى أعلم أنه لا ينبغي للإنسان استعمال ذلك، فإن الشبهة في هذا الأمر شبهة قوية، وهذا وإن كان يعني بعض علمائنا يقول إن الإنسان لا يضع يعني لا يغسل يده مثلا وجهه بالصابون ويذهب لزيارة أناس يقول أنا تطيبت، نقول هذا صحيح، لكن الذين صنعوا هذا أرادوا ماذا؟ أرادوا الطيب وأرادوا أن يكون هذا الشيء مطيبا، فمن أراد سلوك مسلك الاحتياط والابتعاد عن الشبهة فليستعمل هذه الأدوات التنظيف من الصابون وغيره غير المطيبة، فهذا لا شك أنه الأحوط، وإلا فالشبهة في هذا الموضوع شبهة قوية، والحمد لله يعني ليس هناك ضرورة مع وجود أنواع كثيرة ليس فيها هذه الرائحة الطيبة. ثم قال رحمه الله وقتل صيد البر، هذا هو المحظور السادس. يقول لك المحرم ممنوع ومحظور عليه أن يقتل صيد البر، وهذا التقييد بقوله البر يخرج لنا صيد البحر، فهذا بالنص غير داخل. قال الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، ثم قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فلما قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما دلنا على أن صيد البحر السابق حلال في حال الإحرام وفي حال الإحلال، فإذن الحكم هاهنا متعلق بصيد البر فحسب. لكن ما هو هذا الصيد الذي يمتنع على المحرم أن يقتله؟ الجواب أنه الصيد الذي جمع ثلاثة أوصاف. أولا أن يكون وحشيا، ثانيا أن يكون بريا، ثالثا أن يكون مأكول اللحم. كم قيد عندنا؟ نعم، كم قيد؟ ثلاثة، عندنا ثلاثة قيود. أولا قلنا إيش؟ أن يكون وحشيا يعني متوحشا، ويقابله الحيوان المستأنس أو الأهلي، والعبرة في هذا قالوا بالأصل، ما كان أصله أهليا فهو أهلي وإن توحش، وما كان أصله وحشيا فهو وحشي وإن تأهل. مثال ذلك قالوا الحمام أصله أنه متوحش ينفر منك، أليس كذلك؟ لكن لو تغير بعض الحمام فصار أهليا لا ينفر ولم يعد متوحشا، قالوا إيش؟ إنه إنه وحشي وهو صيد ولا يجوز حتى لو تأهل. كذلك العكس، البقر مستأنس، لكن لو توحش بعض البقر ها قالوا إنه أهلي، وبالتالي فإنه لا يدخل في الصيد الممنوع، يجوز قتله، يجوز ذبحه بالنسبة للمحرم. إذن عندنا ها هنا في هذا الموضوع عدة مسائل. أولا أن الممنوع هو ما جمع هذه الأوصاف الثلاثة، الحيوانات التي تجمع هذه الأوصاف الثلاثة هي التي يمنع على المحرم اصطيادها، وهي ها متوحش، بري، مأكول اللحم. الأمر الثاني أن العبرة بالأصل في كونه وحشيا أو غير وحشي، العبرة بماذا؟ بالأصل، ولا عبرة بالحكم الطارئ، لا عبرة بالحكم الطارئ. الأمر الثالث المتعلق بهذا الأمر، وهو أنه كما يحرم الاصطياد القبض يعني عليه، يحرم قتله، ويحرم الإشارة إليه لصائد له، وتحرم الإعانة على صيده. كم شيء عندنا في الصيد؟ عندنا أربعة أشياء. يحرم لك أن تصيده وإن كان ماذا؟ حيا، وإن كان إيش؟ أبقيته في يدك حيا، أصل الاصطياد هذا حرام ما يجوز. اثنين، قتله حتى لو صاده حلال ثم أعطاك إياه لكي تذبحه، نقول ماذا؟ إنه لا يجوز. أو إذا رأيت صيدا فلا يجوز لك أن تشير لشخص حلال فتقول هذا صيد انتبه إليه انظر هناك، نقول ماذا؟ لا يجوز ذلك. الأمر الرابع، لا تجوز الإعانة على صيده بأي وجه، ولو بإعارة، ولو بإعطاء السلاح، سلاح الصيد، أو إعارته ذلك، كل ذلك لا يجوز. إذن مسألة الصيد من المسائل التي جاء فيها تشديد وتأكيد على هذا الأمر في الشريعة، فكل ذلك لا يجوز، بل قالوا حتى إنه لا يجوز تنفيره، حتى أن تنفره عبثا هكذا بدون أن تريد أن تصطاده أو تقتله، مجرد التنفير ماذا؟ لا يجوز. ولو نفرته فمات، مثلا اصطدم بشيء أو ضرب شيئا فمات، فإنك ضامن له ويترتب عليك الأحكام التي تترتب على قتل الصيد. إذن الصيد بكل الأحوال لا يجوز التعرض له. الأمر الرابع الذي يتعلق بهذا الموضوع، أنه يجوز قتل المؤذي من الحيوانات في حل وحرم. الآن ندخل فيما يجوز، ما الذي يجوز لي؟ عرفت ما الذي لا يجوز. طيب ما الذي يجوز؟ نقول ما كان مؤذيا فإنه يجوز قتله، سواء كان هذا في حال الإحرام أو كان هذا في حال الإحلال، كل ذلك جائز لك. فسبع مؤذي، أسد، أو كان فأرا من الفويسقة، أو كان من البراغيث، هذه مؤذية، أو كان بعوضا، أو كان ذبابا مؤذيا، أو ما شاكل ذلك، كل هذه ماذا؟ يجوز قتلها بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للمحرم. الأمر الخامس هو أنه يجوز للإنسان أن يذبح الحيوان المستأنس المأكول، كأن يذبح شاة وهو محرم، أو بقرة، أو يذبح دجاجة، أو يذبح جملا، أو ما شاكل ذلك، هذا غير داخل ولا بأس به. فالحيوان الإنسي المأكول يجوز ذبحه بالنسبة للمحرم، ولا شيء عليه في ذلك. إذن هذا هو ما يتعلق بالصيد، وسيأتي ما الذي يترتب على هذا الحكم وهو قتل الصيد. قال المؤلف رحمه الله: وقتل صيد، حتى صيده، قتله هو وصيده ولو لم ولو لم يكن ماذا؟ ولو لم يكن قتل، أي تعرض لهذا الصيد لا يجوز. طيب ماذا لو أخطأ هذا المحرم فذبح هذا الصيد؟ هل هذه الذبيحة يجوز أكلها لمحرم أو لا يجوز؟ وهل يجوز أكلها لحلال أو لا يجوز؟ ما رأيكم؟ قال العلماء: المقام فيه تفصيل. في حال الاضطرار، كان يكاد الإنسان أن يموت من الجوع وما تيسر إلا صيد، فإننا نقول ماذا؟ إذا ذبح فإنه يجوز له أن يأكل وهو محرم، إذن من باب أولى غير المحرم. طيب، وأما إذا لم تكن ضرورة، فإذا ذبح محرم فذبيحته ميتة، وبالتالي هي حرام عليه وعلى المحرمين وعلى أيضا غير المحرمين. لماذا؟ لأن الذابح ليس أهلا للذبح. فهمنا يا جماعة؟ هذه مسألة ينبغي أن تنتبه لها، تدلك على تشديد التحريم في هذا الموضوع. لو ذبح هذا الصيد بالشروط والقيود التي بيناها، فنقول إنه يجب ماذا؟ رميها، ولا يجوز لأحد أكلها حتى لو كان حلالا، لأنه ليس متأهلا للذبح. وهذا الذي عليه مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: وعقد نكاح، هذا هو المحظور السابع، لا يجوز للمحرم أن يعقد نكاحا، بمعنى لا يجوز عقد النكاح لا في حال كونه زوجا، ولا في حال كونه زوجة، ولا في حال كونه وليا، ولا في حال كونه وكيلا. في كل الأحوال لا يجوز ماذا؟ عقد النكاح، لا يجوز عقد النكاح. ولا أقصد بقولي زوجة أنها هي التي تعقد، بل أقول إنها لا تكون بهذا زوجة، يعني لا يجوز ولا يصح هذا العقد، ولا تكون به المرأة ماذا؟ زوجة، ولا يكون به الرجل ماذا؟ زوجا. إذن عقد النكاح لا يجوز في حال الإحرام، ولو وقع ما صح، ولو وقع ما صح. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، أخرجه الستة إلا البخاري. وكلمة لا يخطب هذه ليست عند الترمذي، ولكنها عند مسلم والبقية. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ أن ينكح أو ينكح. لا ينكح لا يعقد هو بالنسبة له كزوج، ولا ينكح بالنسبة له كإيش؟ كولي أو وكيل. كل ذلك لا يجوز أن يكون في حال الإحرام، كل ذلك لا يجوز أن يكون في حال الإحرام. طيب، قد يقول قائل: وماذا نصنع بحديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة التي هي خالته رضي الله تعالى عنهم، قال: وهما محرمان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان محرمين. فهذا دليل، أليس دليلا على جواز عقد النكاح في حال الإحرام؟ الجواب عن هذا أن يقال إن هذا ليس كذلك، بل الصواب أن ميمونة رضي الله عنها قد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهما حلالان، وهذا ما نطقت به هي التي هي صاحبة الشأن وصاحبة القصة رضي الله عنها، كما أخرج هذا مسلم رحمه الله في الصحيح. فقد أخبرت كما أخرج الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وفي رواية وهما حلالان. وكذلك بين أبو رافع رضي الله عنه وهو الذي كان الرسول بينهما، يعني هو الملتصق وقريب الصلة بهذه القصة، ومع ذلك أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا حلالين، فهذا دليل على أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ظنا أنهما كانا محرمين، والصواب خلاف ذلك، كما صح هذا عن عائشة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وهي أيضا كانت حلال. إذن لا يمكن أن يعارض هذا الحكم بهذا الحديث. يبقى بعد ذلك ماذا عن الخطبة عند أصحاب الإمام أحمد؟ العجيب أنهم قالوا يحرم العقد ولا يصح وتكره الخطبة، هذا الذي عليه المذهب أن الخطبة إيش؟ مكروهة، مع أن الذي دل على التحريم هو نفسه الحديث الذي يعني الذي دل على عفوا على النكاح هو الذي دل على الخطبة، الذي قال لا ينكح ولا ينكح واستفيد منه ماذا؟ التحريم، هو الذي قال في نفس الحديث ولا يخطب، ومع ذلك قالوا إن الخطبة ماذا؟ مكروهة، قالوا إن الخطبة مكروهة وليست محرمة. طيب ماذا عن الحضور؟ حضور ماذا عن حضور عقد النكاح؟ قالوا إنه مكروه. طيب ماذا عن الشهادة؟ قالوا أيضا إنها مكروهة، لكن لو أنه حصل أن عقد النكاح الصحيح كان أحد شهوده محرما نقول إن العقد إيش؟ صحيح، العقد صحيح، لكن يكره له أن يكون ماذا؟ شاهدا، يكره للمحرم أن يكون شاهدا. طيب هل يصح هل تصح الرجعة في حال الإحرام؟ معلوم ما هي الرجعة؟ يعني أن يكون الإنسان قد طلق طلاقا رجعيا ثم في أثناء إحرامه فكر وقال يعني لأرجع زوجة التي طلقتها، ويسألون هل يجوز؟ عندنا القاعدة أن المحرم ماذا؟ لا ينكح، وهذا يريد أن يرجع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا، ما الحكم؟ نقول يجوز ولا حرج. لماذا؟ لأن الرجعة استدامة لا إنشاء لعقد نكاح، إنما هي استدامة للنكاح، والقاعدة أن الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء. تذكرون مسألة الطيب لما أخذناها في سنن الإحرام؟ يجوز لك ماذا؟ أن تستديم الطيب، ولا يجوز لك بعد الإحرام أن تبتدئ، لا يجوز لك أن تبتدئ. إذن بالنسبة للرجعة فإنها جائزة ولا حرج على الإنسان في ذلك. طيب قال بعد ذلك وجماع. الجماع معروف وهو تغييب الحشفة في فرج قبلا كان أو دبرا، فالجماع لا شك أنه من محظورات الإحرام، والله جل وعلا يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس رضي الله عنهما الرفث هو الجماع، الرفث هو الجماع، وبالتالي فإن الجماع محرم على المحرم بالإجماع، وهو أشد المحظورات تحريما وأشدها أثرا، الأثار التي تترتب والأحكام التي تترتب على الجماع أشد من بقية المحظورات كما سيمر بنا ذلك إن شاء الله. ثم قال أخيرا وهو المحظور التاسع ومباشرة فيما دون فرج. المراد بالمباشرة المباشرة بشهوة، سواء كان هذا لمسا، سواء كان هذا تقبيلا، سواء كان هذا مفاخذة بضم إلى آخره، كل ذلك لا شك أنه لا يجوز، وذلك إما لأنه داخل في قول الله عز وجل فلا رفث، فالرفث ذهب كثير من المفسرين إلى أنه الجماع ومقدماته أيضا، كل ذلك يسمى ماذا؟ رفثا، وبالتالي فيكون منصوصا، أو من باب تحريم الوسائل من باب تحريم الوسائل، لأن المباشرة وسيلة للوقوع في ماذا؟ في الجماع. أضف إلى هذا أنه إذا كان المحرم ممنوعا من عقد النكاح فكيف بالمباشرة؟ فكيف بالمباشرة؟ إذن المسلم إذا كان محرما ممنوعا من المباشرة. أما إذا كان يعني اللمس، إن صح أن نسمي هذا مباشرة بدون شهوة، كأن يمسك الإنسان يد زوجته في طواف أو غير ذلك بدون شهوة، فنقول إن هذا ماذا؟ جائز. إنما المقصود المباشرة بماذا؟ بشهوة، هذا الذي لا يجوز للمحرم. وبهذا نكون قد عرفنا محظورات الإحرام، ولعلنا نقف عند هذا الحد، والله عز وجل أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.